الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب الإيمان بالقدر، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم، الخطاب هنا للأمة المخاطبة بهذا، وهم هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عام في كل الخلق من الإنس والجن، فهذا يشمل عموم الثقلين من الإنس والجن. ما منكم من أحد، أي ما من أحد ممن خوطب بهذا الشرع من الإنس والجن، ممن خوطب بهذا الدين وممن خوطب بالأديان السابقة، فإن الثقلين من الإنس والجن خوطبوا بالدين، سواء كان على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الأنبياء السابقين. ما منكم من أحد، أي ليس هناك أحد من الإنس والجن من الرجال والنساء إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه كتب له مقعد في النار ومقعد في الجنة، وهذا يشهد له الحديث في عذاب القبر، إن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب يقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فهذا دليل على أن له مقعدا في النار ومقعدا في الجنة، فإذا عمل بعمل أهل الجنة يقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. وإذا عمل بعمل أهل النار والعياذ بالله قيل: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا في النار. وهذا يدل على أن لكل مخلوق خلقه الله مقعدين، إما في الجنة وإما في النار، ولهذا وصف أهل الجنة بأنهم الوارثون. قال بعض المفسرين في قول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، قال بعض المفسرين: يرثون مقاعد أهل النار، يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، لأن أهل النار لهم مقاعد في الجنة فيرثونها. وهذا الحديث يدل على هذا في قوله: وقد كتب له مقعد من النار، من النار ومقعده من الجنة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الواو هنا بمعنى أو، فيكون المعنى: وقد كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة، يعني كتب له مقعد إما في النار أو في الجنة بحسب ما سيفضي إليه عمله، وهذا بناء على علم الله السابق، فإنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، فأهل الجنة كتبت مقاعدهم في الجنة، وأهل النار كتبت مقاعدهم في النار. فاللفظ محتمل لوجهين على الاختلاف في معنى الواو هنا، هل هي بمعنى أو، فيكون كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة، أو أنها عاطفة بمعنى أنه كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة كما دلت على هذا بعض النصوص. كتب مقعده يعني منزله، أطلق المقعد هنا على المنزل، وإلا معلوم أن الذين في الجنة ويدخلون الجنة ليس لهم مجرد المقعد فقط، بل لهم منازل في الجنة، وإن الرجل من أهل الجنة لينظر إلى ما أعد الله عز وجل له في الجنة من الأنهار والأشجار والقصور، فله يعني من النعيم وله من المنازل في الجنة أعظم من المقعد، ولكن عبر بما سيفضي إليه من الجنة بأنه قد كتب له، مثل أن يطلق على يعني منزل فلان وهو بيت واسع وقصر، يقال هذا منزل فلان أو مقعد فلان، يقال منزل، والمقصود أنه هو بيته الذي يؤويه. فالمقصود هنا بالمقعد أي منزله في الجنة أو منزله في النار. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا، يعني على ما كتب الله بناء على علمه السابق، كتب أهل الجنة وأهل النار، أفلا نتكل يعني نعتمد على الكتاب ولا نعمل؟ فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني لا نعمل، ومن كان كتب أنه من أهل الجنة فسيبلغ الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لاحظوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقرهم على ترك العمل، وإنما أمرهم بالعمل، قال اعملوا. وهذا الحديث فيه جمع بين الخبر عن القدر والأمر بالشرع، وهذا دليل على أن الخبر عن القدر لا يمنع من العمل بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في نص واحد وفي موطن واحد أخبر عن القدر، وأن الناس مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار بناء على علم الله السابق، وأنه ما منا رجل ولا امرأة الآن إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، لكن العمل أمرنا به ولا نعتمد على الكتاب، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أصحابه، أفلا نتكل على كتابنا، يعني الكتاب الذي كتب بناء على علم الله السابق وبناء على قدر الله وما قدر الله عز وجل، وندع العمل؟ قال اعملوا، يعني لا تتركوا العمل، اعملوا. فهذا فيه أمر بالشرع، والجزء الأول من الحديث فيه خبر عن القدر، وأهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رسالة تدمرية أن أهل السنة جمعوا بين التصديق بالقدر والإيمان به والعمل بالشرع، فلا يعتمدون على القدر. يقول الواحد لو قدر الله لي أني من أهل الجنة فسأبلغ الجنة لا أعمل، بل نقول اعمل، لأن الإنسان لا يدري ما قدر له، ونحن أمرنا بالعمل. والإنسان لا نجاة له بعد توفيق الله عز وجل إلا بالعمل، فلا مفر له ولا نجاة له إلا بعمله، ثم يتضرع إلى الله أن يتقبل منه. وكان بعض السلف كما نقل عن مالك بن دينار ونقل عن عمر وابن مسعود وطائفة من السلف أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء: اللهم إن كتبتني في النار فامحه واكتبني في الجنة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا نقل عن طائفة من السلف كانوا يدعون بهذا، وهذا دليل على حرصهم على الخير، فإنهم عملوا. وحتى لو قدر أن الله كتب فلان في أهل النار فهناك سبب نافع بإذن الله وهو الدعاء: ادعوا الله، اعمل وادعوا الله، إن كتبت فلانا في النار فامحه واكتبه في الجنة. قال العلماء: هذا المحو والإثبات في صحف الملائكة كما سيأتي، فإن الله كتب الشقاوة والسعادة على الناس وهم في بطون أمهاتهم، فهذه الصحف التي دونت والأجنة في الأرحام قال العلماء فيها محو وإثبات، فيقول الله عز وجل: هذا من أهل الشقاوة إن لم يتب وإن لم يعمل، وهذا من أهل السعادة إن عمل. فقد يجتهد الإنسان ويدعو الله فيمحو ما كتب الله له من الشقاء ويكتب له السعادة. قالوا هذا في صحف الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا إثبات، ولهذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا هذا في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. فالإنسان يعمل ولا يدري ما قدر له. فهؤلاء الذين يقولون نعتمد على القدر، نقول: هذا السؤال سأله من هو خير منكم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا. فنحن الآن إما أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل، أو يخلد الإنسان إلى وساوس الشيطان ويقول: إن قدر الله لي إني أعمل سأعمل. فالإنسان يعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. وهذه الشبهة وهي شبهة الاعتماد على القدر ترد من وجوه كثيرة. الوجه الأول هو هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالقدر وأمرنا بالعمل، فتصديقنا بالقدر لا يحملنا على ترك العمل، بل يحملنا على العمل كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن الإنسان لا يدري ما الذي كتب له وما الذي سبق في علم الله فيه، هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء، فيعمل ويتضرع إلى الله عز وجل، فلا نجاة له بعد توفيق الله إلا بالعمل والاجتهاد في الطاعة. الأمر الثالث أن الآن تصيبنا الأقدار ونفر منها إلى الأسباب والعمل، وهو من الفرار من القدر إلى القدر، وهذا له شواهد كثيرة. الإنسان الآن يقدر عليه المرض ولا يخلد للقدر، يقول: لا لا أتداوى، الله قدر علي المرض فلن أتداوى، بل يبحث عن السبب. وقد يقول له الأطباء إنه ليس لك شفاء، ومع هذا يبقى القلب متعلق بالله ويرجو من الله الخير ولا ييأس. المؤمن لا ييأس، يدعو الله. فهذا مقدر عليه مرض والأطباء يقولون ليس لك شفاء، ومع هذا ما يخلد للقدر ويقول خلاص قدر الله علي المرض لا أعمل، بل يعمل بالسبب، وهو البحث عن الدواء الذي جعله الله عز وجل سببا للشفاء. ما قدر الله داء إلا وقدر له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك نحن نلاحظ العمل بالأسباب مع نزول الأقدار في حياتنا اليومية. فالإنسان الآن معرض في اليوم والليلة إلى الجوع والعطش فيجوع، فما يقول الرجل أو المرأة قدر الله علي الجوع، الجوع مقدر من الله، ما يقول قدر الله علي الجوع ولا آكل، ولو شاء الله أن يطعمني أطعمني دون أن آكل، بل يأكل ويقدر عليه العطش ويعلم أن العطش مقدر من الله، ولا يقول لا أشرب الماء، الله قدر علي العطش لما أشرب. يريد الولد يبحث عن الزوجة ويبذل الأسباب ويدعو الله عز وجل، ولا يقول لا أنا ما أتزوج وإذا قدر الله لي الولد سيأتيني، ويطلب الكسب والرزق ويخرج للعمل ويبذل الأسباب. وأكثر اجتهاد الناس اليوم في الأسباب في طلب الرزق، يتعلمون وهم صغار إلى أن يبلغ منتصف العمر ويتعلم في فنون شتى من حرف الدنيا حتى يتقن الحرفة ويأخذ الأجر ويعمل. لماذا يدرس؟ لماذا يتعلم؟ ليتقن، وإذا أتقن أخذ الأجر، وإذا أخذ الأجر انتفع به. هذا كله عمل بالأسباب، فحياتنا كله عمل بالأسباب. فلماذا إذا جاء الآن الخبر عن أهل الجنة وأهل النار يقول الرجل لا لا أعمل بالأعمال الصالحة؟ مثل ما تعمل للدنيا وأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يدخل الشام وقد كان جاء فيه الطاعون وسأل أصحابه وأشاروا عليه ثم لم يدخل لما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من قال تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني عندما تدخل دخلت بقدر الله، وعندما تمتنع من الدخول فررت إلى قدر الله. فالإنسان فعله كله بقدر الله، فأنت في كل يوم وليلة تتعرض لأقدار الله وتبذل الأسباب في دفع ما قدر عليك فرارا من قدر الله إلى قدر الله. ففي هذا إجابة كافية لمن يقول نعتمد على القدر ولا نعمل، كما أن نعمل بالأسباب في الدنيا، ونحن كل ما يصيبنا في الدنيا من قدر الله، كذلك ما قدر الله لنا من السعادة والشقاوة. فإن الإنسان لا مفر له من العمل ولا بد له من العمل، فيعمل ويدعو الله ويسأل الله أن يتقبل منه، ولو دعا بما دعا به السلف وقال إن كتبتني في النار فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، فهذا له فيه سلف. وإن سأل الله أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار فهذا هو الأصل في الأدعية المأثورة في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا أمر بالشرع. ثم أيضا نبه على القدر، قال فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الطاعة من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار ييسر لعمل أهل النار. فكل ميسر لما خلق له، وهذا عام في أعمال الدنيا والآخرة، أعمال الدنيا ظاهرة الآن، ترى الرجل يعمل العمل ولو طلب منك ما فعلت هذا العمل، إما لعدم القدرة عليه وإما لأن النفس لا تقبل. فسخر الله الناس، هذا يعمل في الزراعة، وهذا يعمل في التجارة، وهذا يعمل في الطب، وهذا يعمل في الهندسة، وهذا يعمل في العلم، وهذا يعمل في حرف أخرى، لتقوم حكمة الله عز وجل في عمارة هذه الأرض. كل ميسر لشيء، أناس بأيديهم الأموال فيبذلون وينتفعون بخدمة الفقراء الذين يبذلون بأبدانهم، وهكذا الناس يتبادلون المصالح، ولا قيام لهذه الحياة إلا بهذا. فالأموال وحدها لا تكفي شيئا ولا تؤدي شيئا لو لم يوجد من يعمل. ولهذا إذا قل أهل الحرف في المجتمعات غلت الأسعار، وإذا كثروا قلت. هذا من حكمة الله، هذا في الدنيا. في أمور الآخرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، فسييسر لعمل أهل السعادة، يجعل الله عز وجل عليه هذا العمل سهلا ميسرا. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. مثل ما ترى المؤمن منقاد للطاعة فرح بها كأنه خلق في المسجد، والمسجد له كما يقال بمثابة الماء للسمك، السمك إذا خرج من البحر مات. وهؤلاء يجدون حياتهم وسعادتهم في المساجد، وإذا خرج من المسجد وجد ضيقا إلى أن يرجع إليه، قلوبهم معلقة بالمساجد. هذا دليل على أن هؤلاء يسروا لعمل الخير، يسر عليهم الذكر، وسهلت عليهم العبادة، سهلت عليهم الطاعة، انقادت جوارحهم لذلك، وأقبلت قلوبهم على طاعة الله. هذا معنى تيسيرهم لعمل أهل السعادة. والفريق الآخر والعياذ بالله انقادوا لعمل أهل الشقاء، وسهلت عليهم المعاصي وأحبوها وأخلدوا إليها، يفرون من أماكن الطاعات إلى أماكن المعاصي. إذا دخل أحدهم المسجد هو في ضيق إلى أن يخرج، وإذا وجد اللهو واللعب انشرح صدره لمجالس اللهو واللعب. ولهذا الإنسان يدرك الآن من نفسه من هو، كما كان بعض السلف يقول: اعرض نفسك على القرآن، فإذا وجدت في نفسك المحبة للقرآن ولتلاوته ومحبة مجالس الذكر ومحبة الطاعة فهذا دليل خير. وإذا وجدت النفس تنفر من الذكر، من العلم، من مجالس الذكر، من الصلاة، من المساجد، فهذا نذير خطر ونذير فتنة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تيسير وتعسير. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى، أنفق واتقى الله عز وجل، وصدق بالحسنى هي الجنة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، مقابل أعطى واتقى وكذب بالحسنى، قيل بالجنة والنار والوعد والوعيد، فسنيسره للعسر. تيسير وتعسير. لكن لاحظوا التيسير والتعسير على أي شيء ترتب؟ على عمل سابق من العبد، أعطى واتقى، يسره الله لليسرى، وبخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا يسر للعسرى. فالعبد متسبب في توفيق الله عز وجل ومتسبب في خذلانه وعدم توفيق الله عز وجل. فهذا الحديث العظيم مشتمل على الخبر عن القدر وعن الأمر بالشر، وأن الله قدر مقادير أهل الجنة وأهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال الذي يتردد إلى اليوم في مجالسنا: أفلا نعتمد على القدر ونتكل على القدر وندع العمل؟ فيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. ثم أخبرنا عن حقيقة نلمسها في حياتنا اليومية، وأن هناك تيسير وتعسير، تيسير للخير لمن أراد الله به الخير، وتعسير لمن أراد الله شقاء. ثم تلا هذه الآيات المصدقة والمؤكدة لهذا المعنى، وأن العبد متسبب بإقباله على طاعة الله عز وجل في توفيق الله، وأنه إن أعرض متسبب في عدم توفيق الله له. ولهذا كان السلف يقولون: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فكل حسنة تدعو لحسنة أخرى، والثانية تدعو لثالثة، والثالثة تدعو لرابعة، إلى أن يكثر الخير. والسيئات والعياذ بالله تدعو لأخواتها إلى أن يكثر الشر. ولهذا تجد الرجل يخرج للمسجد يريد الصلاة ويرجع بحسنات كثيرة لم تخطر له ببال أثناء خروجه، وفي مقابل هذا والعياذ بالله رجل يخرج لمعصية لا يريد غيرها ويرجع بسيئات كثيرة لم تخطر له ببال عندما خرج. هذا شاهد للتيسير والتعسير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مسلم ابن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث مسلم بن يسار الجهني رضي الله عنه قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، قال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. هذا الحديث في بيان معنى هذه الآية، وهذه الآية تسمى آية أخذ الميثاق، وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا دليل على أخذ الميثاق، وهو أخذ الله للميثاق على الذرية من ظهور آبائهم أو من ظهر آدم، قولان للعلماء. القول الأول أن هذا الميثاق أخذ على الذرية عندما كانوا في ظهر آدم، وهذا الحديث يشهد له، والقول الثاني أن هذا الميثاق أخذ على الذرية في ظهور آبائهم، وهذا نصره الإمام ابن القيم في وجوه كثيرة، ذكر منها أن الله جمع الظهور عندما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال ولو كان من ظهر آدم لقال من ظهره، فدل على أن هذا الميثاق مأخوذ على الذرية عندما كانوا في ظهور آبائهم. هذان قولان للعلماء. وأما أخذ الميثاق فثابت أن الله أخذ الميثاق على الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق هو أخذ الله على الذرية هذا الميثاق ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة هي الإسلام، وهو الإقرار الذي أخذ عليهم في ظهور آبائهم. ولهذا تجد المولود عندما يولد يولد على الفطرة فيقبل الخير وينفر من الشر، وهذا معلوم في كل مولود قبل أن تلوث فطرته، بل معلوم حتى في الكبار الذين نشأوا على الفطرة، يقال فلان نشأ على الفطرة، يعني الناس الذين نشأوا في بعض القرى ولم يتلوثوا بفساد الفطر تجدهم على فطرتهم من سلامة الصدور وحب الخير والصدق في الحديث، وهذا كان موجود عند العرب قديما. وأما إذا خالط بعضهم بعضا ودخلوا في الأسواق وحصل منهم ما يحصل من غيرهم من الغش والخداع والكذب، فإن هذا يحصل كثيرا في أماكن التجارة، ويقل هذا في أناس يبتعدون عن الأسواق ويعيشون على كسب أيديهم من الزراعة ومن الأمور التي جعلها الله عز وجل سببا لمعيشته على فطرة. هذه هي الفطرة وهي الإسلام، وهي قبول الخير وكراهية الشر. ولهذا تجد المسلمين بحسب قربهم من الفطرة تجد هذا سائد في المسلمين، فلا تجد في المسلمين إلا وخصال الخير محبوبة، يحبون الكرم والسخاء والصبر والعلم والحلم والإحسان، يحبونه ويتمدحون به ويمدح بعضهم بعضا بهذا، ويكرهون الشر والفساد. ولهذا لو وصف رجل بالشر وهو فيه لغضب، لأنه يعلم أنها صفة مذمومة، ولو وصف الرجل بصفة مدح لفرح بها ولو لم تكن فيه، لأنه يعلم أنها صفة ممدوحة. هذا دليل الفطرة. وهذا الحديث شاهد أن هذا الميثاق أخذ على الذرية في ظهر آدم، كما قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. من أهل العلم من قال هذا المسح عند أخذ الميثاق، وربطوا بين هذا التفسير وبين أخذ الميثاق، والذين قالوا إن الميثاق أخذ على الذرية في ظهور آبائهم قالوا المسح على ظهر آدم غير الميثاق. لكن هذا الحديث وتفسير عمر له أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآية دليل على أن هذا المسح عند أخذ الميثاق، فهذا الحديث يشهد لهذا المعنى إن الله خلق آدم أي عند خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، مسح ظهره بيمينه، والذرية مكانها في الصلب من أصلاب الرجال، فمسح على صلبه وعلى ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، جاء في بعض الروايات كأمثال الذر، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فهذا دليل تقدير الله عز وجل لأهل الجنة وأهل النار، وأن الله مسح على أهل على ظهر آدم فاستخرج ذرية، أخبر أنها خلقها للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، واستخرج ذرية أخرى قال هؤلاء، وأنه خلق هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا بناء على علم الله السابق فيهم، وأنه علم أن أهل الجنة يوفقون للعمل وأهل النار لا يوفقون للعمل. فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، أي في ماذا العمل أو لماذا نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. إجابته هنا مثل الإجابة السابقة، قال اعملوا، ثم قال إن كل ميسر لما خلق له. وهنا بين أن الله إذا خلق العبد للجنة يسر له هذا الأمر والعمل، قال استعمله بعمل أهل الجنة. هذا دليل على أن الإنسان موفق من الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، استعمله أي جعله عاملا بهذا العمل بعمل أهل الجنة. قال حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، هذا فيه إشارة إلى الخواتيم وأن أهل الجنة يموتون على أعمال صالحة. قال حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، فيدخله بهذا العمل الجنة. وهذا دليل أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان بحسب ما يموت عليه. وإذا خلق العبد للنار والعياذ بالله استعمله بعمل أهل النار، يعني في حياته حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. فهذا تيسير لصاحب الجنة بعمل أهل الجنة، ويعسر على ذلك العمل الذي يدخل به الجنة فيعمل بعمل أهل النار إلى أن يوافى هذا على عمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وهذا على عمل أهل النار فيدخل النار. وهذا يلاحظ أن أصحاب الجنة يعملون بعمل ثم يموتون عليه، وأهل النار يعملون بعمل ثم يموتون عليه. وهذا لا يتعارض مع حديث عبد الله بن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه القدر فيدخلها. هذا يحصل لبعض الناس، وأكثر الناس كما قال العلماء كما جاء في الأحاديث والنصوص هو بحسب ما يشب عليه. فالرجل إذا شب على شيء شاب عليه، وإذا شاب على شيء مات عليه، وإذا مات على شيء بعث عليه. فهذا أكثر الناس بهذا. لكن هناك من يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر كما جاء في بعض الأحاديث فيما يظهر للناس، ولكن يعلم الله أنه في الباطن ليس على العمل الذي يدخله الجنة وإنما فيما يظهر للناس. وهذا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، ولكن يعلم الله عز وجل منه شيئا يخفى على الناس، مثل الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر مرارا، وهذا الظاهر عند من يتأمل في حاله يقول أنه مسرف على نفسه. فقال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فهذا له عمل في الظاهر فيما يظهر للناس أنه من عمل أهل النار، لكن له عمل باطن كفر الله به عنه تلك السيئة. وبعض الناس والعياذ بالله يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر ولكن في قلبه كبر وحسد، فيسبق عليه هذا العمل والعياذ بالله فيختم له بسوء. ولهذا على الصحيح من عقيدة أهل السنة أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، مهما رأيت من الأعمال الصالحة على الرجل فلا تقل هذا من أهل الجنة، ومهما رأيت من الأعمال السيئة لا تقل هذا من أهل النار، لكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. الرجل الذي كان في المعركة يضرب ضربا شديدا في الأعداء، فقال الصحابة ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال إنه من أهل النار. ثم تبعه الصحابي فرأى أنه لما جرح وضع ذباب السيف في صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره، فمات وهو قاتل لنفسه. لا يدري الإنسان ما الذي يختم للإنسان به. الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، قال لأصحابه وهم العباد تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لهم صلاة وعبادة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ابن ملجم هذا الذي قتل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين كان من أكثر الناس ذكر، وأشد ما شق عليه لما قطعوا لسانه. كيف شق عليه؟ لأنه توقف عن الذكر، ما استطاع أن يذكر الله، تقرب إلى الله بدم علي بن أبي طالب. فهذا دليل على خطورة البدع، وأن الإنسان والعياذ بالله قد يكون عابدا قائما لليل صائما النهار، ولكنه في قلبه غل وحقد على المؤمنين وعلى خيار الأمة، فيسبق عليه هذا العمل والعياذ بالله ويختم له بسوء. فهذا الذاكر العابد ختم له بقتل علي بن أبي طالب. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه، كان يصف هذا الذي قتله بأنه أشقى القوم، يشير إلى قتل أنه يخضب لحيته بدمه. فقتل وهو قاتل لعلي رضي الله عنه بعد أن كان عابدا وكان من القراء ومن حفظة القرآن. فالإنسان لا يغتر بالعمل الظاهر، وإنما يصلح سريرته فيما بينه وبين الله، الإخلاص لله والتواضع، فإن أعظم ما يهلك الناس اليوم الكبر، وهذا داء الجهلة إذا أدى شيئا من العبادة ظن أنه فلان وفلان، وقد يهلك بسبب الكبر، وقد يكون في قلبه غل وحقد وحسد على المؤمنين فيغلب عليه فيختم له بسوء. وأما إذا أخلص لله فيما يبطل وأحسن العمل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله، وهو سليم الصدر للمسلمين محب الخير لهم متواضعا يرى أنه أقل الناس، فهذا يرجى له خير. فمن وجد شيئا من ذلك فليحمد الله وليسأل الله الثبات. وإذا وجد في نفسه شيء من أمراض القلوب المهلكة فعليه أن يراجع نفسه، فإن عمل القلب يغلب عمل الظاهر. الإخلاص أقوى من العمل الظاهر. ولهذا كم من رجل مصلي لا يكتب له من صلاته شيئا لفقد الإخلاص، وكم من نائم في بيته كتب له أجر المصلين في المسجد. كيف؟ إنه حريص على الصلاة، ما منعه منها إلا العجز والمرض، فأجر الله عليه عمله بنيته، وهذا قائم في الصف محروم بما بفقد الإخلاص. ولهذا دائما المسلم ينبغي أن يراعي القلب والسريرة فيما بينه وبين الله، لأن الناس ما يطلعون على ما في القلوب. الواحد منا اليوم إذا قصر في شيء من مظهره، في لباسه، في اللحية، في شيء من مما يظهر على الإنسان من الذنوب، يجد كثير من المسلمين يقول: يا فلان اتق الله، انت فعلت كذا وقصرت. أما الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله. قد يموت الإنسان وقلبه مليء على المؤمنين، فيه حقد وحسد وكراهية الخير لهم وبغض لهم، تمنى زوال الخير عنهم، حب الشر لهم. هذه أمور خطيرة، ولهذا لا يزال المؤمن يعني على خير وعلى فضل ما أحب الخير لإخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنه يكره لنفسه الشيء يكرهه لإخوانه، وكل ما أحبه لنفسه ينبغي أن يعامل به إخوانه. والناس لو عملوا بهذا الحديث ما وجد الغش بين المسلمين، ولا وجد الزنا. كيف الذي يكره الزنا لمحارمه ونسائه يفجر ببنات المسلمين؟ هذا ما صدق الله في حبه لإخوانه. هذه المسكينة الذي خدعها وانتهك عرضها لجهلها أو لغفلة من أهلها، نسي أن له نساء مثلها، وقد يتسلط عليها فاجر مثل ما فعل بنساء المسلمين يفعل بنساء. فالإنسان يراقب الله. الغش هذا الذي يغش بعض التجار ويتقن الغش ويقول ما يستطيع أن يعرف أحد، الناس ما يعرفون لكن الله مطلع. فلو أن الناس عملوا بهذا الحديث ما عامل المسلم إخوانه إلا بما يحب لنفسه، ويحصل الخير وينتشر بين المسلمين. كما تحب لنفسك الخير تحبه لإخوانك، وتكره لنفسك الشر ولأهلك تكرهه للمسلمين. كما تحب الهداية لنفسك تدعو بها للمسلمين، وكما تكره أن ينتهك عرضك وأن يفشى سرك كذلك تستر على المسلمين. يعامل المسلمين بما يحب أن يعامل به فيكون على خير عظيم. نعم. وعن المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود قال المصنف رحمه الله: وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ثم ذكر المصنف هذا الحديث وهو في معنى الحديث السابق من حديث هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، ابتدأ الأعمال أم قد قضي، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني هل نستأنف الأعمال وما يكتب لنا من السعادة والشقاوة هل هو شيء مستأنف أم أنه شيء قضي؟ كان القدرية يقولون إن الأمر مستأنف وليس هناك تقدير وليس هناك علم سابق، والذي دلت عليه الأدلة أن الله قدر مقادير الخلق وعلم أهل الجنة من أهل النار. فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسه، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذه إجابة في معنى ما تقدم، ما سئل: أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ هذا ليس المقصود أن الأعمال تعمل الآن، لكن المقصود أن ما قدر الله على هذه الأعمال هل هو شيء مقدر قديم أزلي؟ عندما خلق الله عز وجل آدم قدر المقادير، أم أنه شيء مستأنف جديد فأخبر أن الله عندما خلق آدم أخذ قبضتين وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فدل على التقدير السابق وأن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأن الله يسر كل فريق لعمله، فمن كان من أهل الجنة فسيوافيه الله على عمل يدخله به الجنة، ومن كان من أهل النار فسيوافيه الله عز وجل على عمل يدخله به النار. والإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، فعليه أن يستعد للموت بعمل يكون هو آخر العمل. كل واحد منا الآن يتمنى أن خير وآخر ما يموت عليه عمل صالح، والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، فعليه أن يلزم الأعمال الصالحة، لأنه إذا لازمها في الغالب أن الموت سيأتي في هذه الأوقات التي هي أوقات عبادة، إما الصوم في النهار وإما قيام في الليل وإما شغل النفس بذكر الله، فسيأتي الموت في ساعة من هذه الساعات التي داوم عليها المؤمن 20-30 سنة 40-60 سنة، وبعض الناس هذا عمله، فهذا يرجى أن يموت في هذه الساعات، إما أن يكون صائما أو قائما أو ذاكرا أو منفقا، كما يلاحظ في موت الصالحين يموتون على الأعمال الصالحة، والذين داوموا على المعاصي والعياذ بالله في الغالب أن الموت سيأتي في هذه الساعات، قد لا تجد له من عبادته إلا وقت قليل، وقد لا توجد العبادة، أكثر الوقت في اللعب. فهذه الخواتيم علمها عند الله عز وجل، والإنسان لا يدري متى سيأتي الأجل، ولهذا العلماء يقولون من أحب أن يموت على شيء فليلزمه، من أحب أن يموت على شيء فليلزم هذا العمل الذي يحب أن يموت عليه، فإذا أراد الله به خير ما مات على هذا العمل الصالح الذي يكون آخر ما يلقى به العبد ربه، وإذا خذل ولم يوفق يموت على عمل سيء والعياذ بالله. والإنسان دائما يسأل الله حسن الخاتمة، لأنه مهما اجتهد ومهما فعل فهو مخذول إن لم يوفق الله عز وجل. قال ابن رجب: كان الأبرار قلوبهم معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، والمقربون قلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، يعني مرتبة فوق مرتبة. الأبرار الصالحون يقولون بما يختم لنا، وأما السابقون والمقربون يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، هل كتبنا من أهل السعادة أم من أهل الشقاء؟ وأما أهل الغفلة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، قد لا يحدث الإنسان نفسه عن سوء الخاتمة وحسنها ولا يبحث عن الأسباب، وإنما هو في غفلة، كما قال بعض أهل العلم، قالوا إن الدنيا كالخمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت، متى يتذكر ويندم؟ عندما يعاين الموت. وبعض الناس قد يندم في آخر حياته عندما يصبح مقعدا لا يستطيع يقوم في الصف، يقول ليتني فعلت وفعلت، عندما يصاب بمرض يمنعه من الصيام يقول ليتني صمت، عندما يأتيها الفقر الذي يعجز معه أنفق ليتني أنفقت عندما كنت غنيا. الإنسان عرضة للأعراض والصوارف، فما دام رزقه الله الصحة فليستخدم هذا في طاعة الله، المال استخدمه في طاعة الله، الصحة اجعلها في طاعة الله، الفراغ اجعله في طاعة الله، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل ولا يدري ما يستقبل من أيامه. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى بخل في الآية؟ أما من بخل واستغنى. البخل هنا هو الذي يمنع من النفقة الواجبة، هذا هو البخل المذموم، لأن النفقة على قسمين: واجبة ومستحبة. فالنفقة الواجبة من لم يؤدها فهو بخيل، وأما المستحبة فلا يذم الرجل على ترك المستحب،